حضر سيدنا النبي ألف صلاة عجيب ألف صلاة صلاة النبي ألف صلاة عجيب صلاة الحبيب مكسب الصبر كل زين ألف ألف ألف صلاة النبي صلى عليك ربنا يا احمد يا نور العين قال الكريم ارسلك رحمة الى العالمين وصلت الحبيب نكسب الصبر كل شيء الف الف الف صلاه على النبي لأجل النبي سيدنا الحسن وحسين يا ربي لأجل النبي سيدنا الحسن وحسين اوعد نبي زيارة النبي ونصلي في الحرمين صلاة الحبيب نكسب الصبر كل زين ألف ألف ألف صلاة لأجل النبي تكرمنا والحاضرين يا ربي لأجل النبي تكرمنا والسامعين احنا في جاه سيدنا النبي انصرنا عالظالمين وجه الكريم مكسب الصبر كل زين الف الف الف صلاة النبي شعب المصلحة ميش خليك مفتح زيك يا حور اعتمادي على من خلق الأرض في يومين من خلق الأرض في يومين والسماء في يومين وما بينهما في يومين ولو شاء ربك لخلق الكل في لمحة عين وأفعل باب هو وللي اشخلاف معين وامدح حبيبي محمد جبت الحسن وحسين عايش تشوف الحبيب ما تنزرش الحرم بالعين. Thank you. مدد يا سيدي مدد العصبية مدد العصبية. حنمدحنا بينا ذبحنا الليلة الليلة دي حنمدحنا بينا وين حبيبنا حبيبنا أهالي العالينا ذبحنا الليلة دي حنمدحنا بينا وين حبيبنا حبيبنا أهالي العالينا نورك تمام يا ربي خلي خلي نورك تمام ساكن قلبنا قلبنا وفايد علينا عشان حضروها عشاق الهاري ليلتنا حلوة حلوة حلوة الليلالي علشان حنمدح حنمدح في جمال الهاري الليلة حلوة عشان حضروها عشاق الهاري يا ربي خلي نورك تمام يا ربي خلي خلي نورك تمام ساكن قلبنا قلبنا وفايد وفيها نور على نور واللي يصلي عليها على وجهه يظهر نور اللي الكرم أرسله وأنزل عليه دستور عشان يخرج العالم من الظلمات النبي على وجهه يظهر نور زي انا انضام وانا بمدح صاحب الدستور اول ما مدح النبي خلق الظلام والنور اول ما مدح الحبيب خلق الظلام والنور رب العباد اصطفاه وانزل عليه دستور عشان يخرج العالم من الظلمات عشان يخرج العالم من الظلمات الى النور والله عمر الطريق ما اتفضح اصل الطريق مسطور. حجم الطريق مش كلام ده السرايا وعليها صوت. حد يخش السرايا الا اللي معاه الجواب والامضان المأمور. شتش في حضرة النبي وعلى وجهك حيظهر نور. اوعك لا تاكل حرام ولا تشهد شهادة زور. صلي معايا صلي صلي على حبيبك صلي. صلاة وسلام وسلام الكل عليه يصلي. صلي يا عشاق لمكارم الأخلاق. الصلاة الهادي شفاء ابقى جربها وصلي. أهل الاعتبالية فرح ختم لنبية يشفع فيك وفيا بس عليه نصلي. صلاة النبي ضيوف يا حبايب يا ضيوف. يكفينا شر الكسوف اللي يغمض حيشوف بس عليه يصلي. يا ساكن المدينة نورك هل علينا. يا ساكن المدينة نورك هل علينا برضو خيرك علينا مهما عليك نصلي. صلت النبي استرها تعرف الدير نادر يا رب نادر يا رب. كل زعلان او بالحق قلقان يوحد الرحمن يا حبايب وعلى الهادي صلي. هتتكلف ايه عاللي بيصلي عليه. هي هتتكلف ايه عاللي بيصلي عليه. النور يبان عليه المؤمن اللي عليه يصلي. اللي على اليمين يا روحي كلك حلو الحلو طبعا للنبي عشقنا حبايب كله عليه يصلي. اللي على اليسار كلك عليهم انور انور يحرق على جسم النار المؤمن اللي عليه يصلي. حبايبي اللؤذاني والنبي انتو على بالي عقبالكو عقبالي يا ربي وعند الهادي نصلي. صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي. كل ما صلى على النبي تنور. كل ما صلى على النبي تنور. Thank you. بلد وفيها عطاء ثابت. الفايدة مش في العمل، الفايدة في اللي على مبدأه. الفايدة مش في العمل، الفايدة على اللي على مبدأه ثابت. مش اصلي شهر نقول لي انا مش هجيب اصلها مية. والأولياء حضرت معانا لحظة ما غابت، يا من سألت ربنا ودعوتها في السماء صادت. ألو وناس خدت العهد طول عمرها غلطة ما عابت. فسكت مريضه وسمعت مدح النبي طاب. ليلة حافل محمد وفيها عطاء ثابت، فيها عطاء ثابت. الفايدة مش في العمل، الفايدة على اللي على مبدأه ثابت. أولياء حضرت معانا لحظة ما غابت، ونسألت ربنا ودعوتها في السماء صابت. وناس خدت الطريق لبخت، وناس خدت الطريق العمر ما عابت. ويا ما نفسكت مريضة وسمعت مدح النبي طابت. وناس كانت سايبة وترابطت، وناس كانت مربوطة وخلع. ألو صباح الفل، صباح الفل، خلع الوقت ويطلع. ألو ربنا جعل من قد يا سيدي مدد يا ابو عوض، ربنا جعل شمعها من قد دايما يا رب. دستورها ناس كان السايبة واتربطت وناس كانت مربوطة والسابت ناس كان السايبة واتربطت وناس كانت مربوطة وخلعت وناس خدت عهد الرجال والله العظيم من عمري ما عابد مشكت في صلاة سيدنا النبي ماسكه في الاسم ليل ونهار ما ثابت اللي مع ربنا تستوى عنده الحياه اللي مع الله تستوى عنده الحياه ان اتعشى عش ودقه او اتعشى فول نقضي بعض الله وخلاص صلي على اللي سيد مولاه والله العظيم ما يعرف قدر سيدنا محمد خلاف الله والله ما يعرف قدر سيدنا محمد خلاف الله 25 نبي ما حد صار مصراه يروح للنبي المدينة وواحد نايم والنبي على السرير وياه واحد يروح للنبي المدينة وواحد نايم على سريره وشاف النبي على السرير وياه عمره ما كلش الحرام ولا مد على الحرام يا ده ولو سأل ربنا طلب واحد بإذن ربنا ربنا أجاب دعوة أجد مطعمة بتكون مجيب الدعوة مطرم رمش أجد مطعمة بتكون مجيب الدعوة حل الستاير وانشر الاعلام يا حلوة حل الستاير وانشر الاعلام ونسأل الله يا كلتنا يا حبايب ينصر الاسلام عم تتغش في المظهر يمكن الجسم كله الام عم تتغر في المظهر يمكن الجسم كله الام واللي دخل طريق سيدنا النبي يستحمل الاحكام ولا لوش دعوه لا بيتكلم ولا الافكار ونسأل الله جميعا تعدي معانا على الإسلام سيبك من الخلق كل اللي مدح أولاه ما تبقاش تفرح وتجمع واللي فاضل كام مش تفرح وتجمع واللي فاضل كام انت تصلي العشاء وتسلم روحك يا ربنا وتنام وضامن الرزق واحد لا بيغفل وضامن الرزق ربك لا بيغفل ولا بينام وان ضحكت عليه عليك الغرور ان ضحكت عليك النفس عاوز تبقى زي فلان عاوز تبقى زي فلان اوصل لحد القبر 10 دقايق شوف اللي دخلوه كام شوف صحاب السرايات والسيارات والعمارات والسلطه والاحكام وشوف الصبايا الجميله اللي شعينا دوها يا مزمازه وشعينا دوها يا مداه شعينا دوها يا مزمازه وشعينا دوها يا مداه ضحكت عليهم الغروره وخانتهم الايام وفي لحظه واحده الغني جنب الفقير حمامه من عرب الصوب 12 علامة أول معجزة من فوق راسه صار النبي ظل الغمام صلى جزا طلعت جبينه يفج النور من تحت العمامة ثالث واحدة في حد بصره يرى من خلفه يرى من أمامه رابع معجزة في شم أنفه يشم الطيبة والمكروه حرام خامس معجزة يسمع صريرا قلم في اللوح ونعم العلامة سادس واحدة أجسل بريقه على المالح وبر السقام صلاة النبي أجفل بريقه على المالح وبر السقام سابع معجزة بالحق يلقه وغير الحق لم يبدي كلامه ساب المعجزة ما بالكتافه قلم القدرة موضوع العلام صلى الله عليه كتافه بقلم القدرة موضوع العلامة تاسع معجزة الحاسة سبح تاسع معجزة في كف سبح بقدرة قادر يحيي العظام عاشر معجزة في الصخر علم عاشر معجزة في الصخر علم فوق الرمل لم بين علامة 11 معجزة من بين صوابه نابع يا حبيب الماء الزلالة 12 معجزة قاوم محمد قواما لا يماثله قواما إله العرش يجي العم يزوره وندخل كلنا باب السلامة وقل له انظر إلينا يا نور عيوني وقل له انظر إلينا يا ابن حرمك ولا سدس مش فرض. بعد الفرض تقول ايه؟ حرام. طبيب معايا ألم فيه الجميع احتار، كل ما اروح للدكاترة واحد يوصف لي مرهم والتاني يوصف لي كي النار. طبيب معايا ألم فيه الجميع احتار، كل ما اروح لدكتور واحد يوصف لي مرهم يريحني والتاني يوصف لي كي النار. اللي صلى على النبي، انا خدام اللي صلى على حضرة النبي، انا بصلي على اللي سيده سيده رب الابال استطاه وتولى بربيته ورعايته وحمايته ونصري وتأييده. واحد روح المدينة ملقاش هناك، واحد نام على سنه ويسلم على النبي بإيده. يوم القيامة حساب الأمة على إيده، هيبقى اللي زارع العنب يقطف من عنا إيده، واللي زرع شر حيحصده في ايد، اللي عاوز يطلع برع ينظف من الحرام ايده. حيبقى يوم القيامه سيدنا النبي في ايده، واللي مع الله من سر الحياه المولى بايده. طيب اقول لك قصه بقى، يعني ناس كده عاوزين قصه والحبايب. وما شأن الليالي إلا جمع الأحبة، حنت علي الحليوة وقالت لي يا عزي عشيت الليلات يا عبد ولا رضعت بالزين. يا فحله يا طوله، حنت علي الحليوة وقالت لي يا عزي عشيت الليلات يا سندي ولا رضعت بالزين. قلت لها سيم يا عقلي بقال شهرين، ولا اكل ولا نوم يبكي بدمع العين، ما يقضنيش بالزواحد، عايز اخد الاثنين يبقوا شريعه وحقيقه زي ابا العينين. سيدنا موسى نبي والخضر عبد صالح، والنبي ياخد بالزواحد والعبد الصالح ياخد الاثنين. ولي بعلم نبي، ولي بعلم نبي، سمع إخواننا اللي على الأولية معترضين. ولي بعلم نبي، ولي بعلم نبي، سمع إخواننا اللي على الأولية معترضين. والولي دوخ النبي في ثلاث مسائل طبعا كلكم عارفين: خرق السفينة المعلم يحميها للمساكين، وقتل الغلام ليه؟ الام والاب كانوا حلوين، وده حيطلع وحش وحيتعب الاثنين. وبنى الجدار لليتامى عشان يحفظ الكنز للمساكين، لان ابوهم قبل ما يموت سلمهم لمقتدر ومتين. ومن يحمي اليتامى غير اللي خلقهم مين؟ امانه تقول لي اسيادنا اللي على الاوليه. اقول لك القصه، thank you.

جرح جرحي عليا والطبيب اسمه سالك اصحاب رضيع عقلي بالراسي من يوم دخلت الطريق وانا في ماشي شغل الطريق مش كلام درب يا عالقاسي اللي لازم له النجاح يحكي يا بياسي باي الحاضر يا سيدي خمسه شلس العين ده حلوة يا مكهربة يا ملهلبة يا شغلة قلبي معاك واللي سكنت قلبه يا ليلى أطهر من الأملاك لو حبك وهو مفلس حيبقى من جول حيبقى من جول الأملاك اللي ضيعت ويمنع مسير مسير الأفلاك لأن هو اللي خلقك ويعلم يا مريدنا ويعلم يا مريدنا وياك لدمت مخلص معه طلبك يكون طلبك يكون وياك واعلم بأن الملك في كل لحظة يراك الصلاة على النبي حلوة يا مكهربة يا ملهلبة يا موصلة الطيار والله اللي ما انكواش النهاردة لسه مسماره عليلة صف الكراسي وانده الموعود عليلة صف الكراسي وانده الموعود عملت للحبيب جلسة وكان جدها موجود عملت له جلسة وكان جدها موجود افحى يا روح لله لله لله لله اخلص لله كل حاجة معاك كل حاجة معاك الله الله على ذكر الله أخلص لله على شلت الله اصحى يا نال اصحى يا نال اصحى يا غفلان اصحى يا غفلان اطرد الشيطان واذكر الرحمة صلت النبي بيدينا عليه صلت النبي حلوة يا مدلعة ودلعك يفوق الحج اقعد معاك اتوه يا ليلى معرفش غيرك حد ولو سالوني معرفش ان كان النهارده السبت ولا النهارده الحد قالت لي احنا اخرين جمالنا مفتح ملوش حد وامشي في طريقك عيد مالكش دعوه عشان في دخله القبر محدش بينفع حد لا الابن ينفع ابوه ولا ابن الابن ينفع جد الله أكبر على الواحد منا لما القبر عليه ينسد والكل يرجع يروح ما رفيش عنك حد ومبدأ تقول يا جمل وبكرة تدور لا على حد يا جمل جملي يا جملي شبين الجمل أقرب ألو الحسين الطاهر ساحتها دايما عامرة وانا جاي من بدري اوفي لها نادري انا جاي من بدري اوفي لها نادري واقول مدد مدد مدد واقول مدد مدد مدد يا طاهر الو سيدنا النبي بنت الكرام الطاهر ساحتها دايما عامر أخت الحسين الطاهر ساحتها دايما عامر وانا جاي من بدري اوفي لها نادري انا جاي من بدري اوفي لها نادري واقول مدد مدد مدد واقول مدد مدد مدد يا كل يوم نسمع اشاعات تقول لك عبد المعبود مات مات يا جرح ما مات الله كل يوم نسمع اشاعات تقول لك عبد المعبود مات ما مات مات يا جرح عمر الشقي باقي عمر الشقي عمر الشقي باقي كل يوم نسمع اشاعات عبد المعبود مات من أرباب النفوس بالذات وعالم السررات مقسم الأرزاق بتوع الأوزاع كان يقول عبد الحليم نغطى عليه طب حد يسمعهم حد حق له له حبة فوق وحبة تحت عبد الحليم نغطى طب عبد الحليم مش حد غطى